المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب القضاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب القضاء. القضاء لغة الفراغ من الشيء وإحكامه، والقاضي هو من يبين الحكم الشرعي ويلزم به إذا ترفع إليه. فالقاضي أعم من المفتي، أما حكمه فمن جهة الإمام يلزمه أن ينصب في كل جهة قاضيا بقدر الحاجة إذا وجد ذلك، وأما من جهة من طلبه الإمام للقضاء فيجب عليه الإجابة إذا لم يوجد غيره، وكان به قدرة ولم يشغله عما هو أهم منه. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة تعين عليه، وإن اختل واحد منها لم يجب عليه الإجابة. ومما يعين على القضاء بل لا بد للقاضي من معرفته هو معرفة الحكم الشرعي، ومعرفة أحوال الناس، ومعرفة المسائل التي فيها إنكار وتجاحد، لأنها التي ترفع إليه ونحو ذلك. 63. الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الإشارة إلى الدين الإسلامي. ومثله اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال بعض العلماء: هذا الحديث مشتمل على ربع العلم، وقال بعضهم إنه مشتمل على نصف العلم، لأن الدين قسمان ظاهر وباطن، فالظاهر قد اشتمل عليه هذا الحديث، والباطن قد اشتمل عليه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فهذان الحديثان قد اشتملا على الدين ظاهرا وباطنا، لأن العمل لا يتقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا أي مقصودا به وجه الله تعالى، صوابا أي متابعا فيه أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع لا يخرج عنها، ولا يلتفت إلى ما أحدث القضاة بعده.